المسألة السابعة الأوامر والنواهي. الأوامر هي الأقوال اللي تأتي في القرآن أو تأتي في السنة، مثلا في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي السنة النبي صوموا كما صلوا كما صلي صوموا لغايته. هذه النواهي كذلك، النواهي أيضا هي الصيام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا تفعلوا كذا والقرآن لا تفعلوا كذا، باعتبار صيغتها هي ضربان، صريح وغير صريح. الصريح هي اللي يكون الأوامر هي بالصراحة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن غير الصريح اللي يكون تسمى المدح على الفعل والثواب مرتب على الفعل. النهي الصريح لا يغتب بعضكم بعضا ولا تقربوا الزنا، غير الصريح اللي يكون واحد الوعيد الشديد واحد الذم، هذاك اللي يكون غير صريح، هو نهي ماشي صالح. اولا الاوامر والنواهي الصريحه، وهي الاوامر التي وردت في صيغه الامر، مثل قوله تعالى واقيموا الصلاه، والنواهي التي وردت في صيغه النهي مثل قوله تعالى وذاروا. اذا هنا ذاروا انظرنا المعنى، ما نظرش للصيغه، لان هي هذيك احنا في الدرس السابق في الاصول قلنا بان الامر نوعان، اما تحصيل فعل وإما كف، ولكن كف يعبر عنه بكفة ونحوها، هو من ناحية المعنى هو نهي، ولكن من ناحية اللفظ هو أمر. هذا ضار من ناحية اللفظ أمر، ولكن من ناحية المعنى لأن فيه الكف عن كذا كذا. ولهذا الإمام رحمه الله عبر عنه بأنه من النواهي، معنى نظرا للمعنى. وذار البيع في سورة الجمعة. والأوامر والنواهي الصريحة يمكن النظر إليها وأخذها من جهته، يعني يمكن أن تنظر في الأمر من جهته، ويمكن من جهة المصلحة المرتبة عليه، من جهة المقصد، يعني واش ننظر إلى الأمر أو ننظر إلى مقصده. قال أخذها، أولا أخذها على ظاهرها، مثلا كاين الأمر، قال لك الأمر الوجوب، كاين النهي للتحريم، ولكن يمكن تنظر إنسان للمقصد وما يكونش تسمى الوجوب، يمكن تنظر للنهي ويكون تسمى الإرشاد، ما يكونش تسمى كذا كذا، أو ماشي على بابي أو كذا كذا. إذا هنا النظرة تارة للصيغة نفسها وتارة للمقصد المرتب. أحداها على أخذها على ظاهرها، والثاني النظر إلى العلل المصلحية فيهما، النظر الأول. وهذا نظر من يجري مع مجرد الصيغة مجرى التعبدي المحض، مثلا هذا الذي حمل على ظاهرها شيء يتبع، يقول لك سيدي الصيغة وردت أنا أتعبد بها، لا أنظر إلى عللها وإلى مصالحها، أنا أتعبد بها. قل من حي من غير بحث على علة الأمر أو النهي، فلا فرق عند صاحب هذا بين أمن وأمين ولا نهي. إذا على هذا الأوامر كلها تشمل على بابها، لك الوجوب الوجوب إلى آخره، لأنه ما ينظرش للمقصد. كذلك النهي يكون تحريم، ما ينظرش للمقصد. ومثل هذا ما ورد في سنن أبي داود، معنى مثل هذا أي يؤخذ على ظاهرها، أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء يوم الجمعة والنبي يخطب، فسمعه يقول اجلسوا، فجالس في باب المسجد، سمع الجلوس صافي قال يدخل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، معنى ما بقاش يتخطى الرقب، يمكن تدخل المسجد ولكن ما بقاش يتخطى الرقب. جا هو لا فسمع جلس على برا فيما فيما وجب صافي، علاش وسمع المقصد وسمع اللفظ اللفظ. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى يا عبد الله، تقدم لهنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تسمى نظرا للمقصد، تقدم لهنا ما تقدرش تسمى. وسمع عبد الله بن رواحة وهو بالطريق رسول الله اجلسوا، ما اجلس سما في الطريق، ما يسمع اجلس سما اجلس، هذاك بعدك في الباب المسجد، اما هذا بقى في الطريق. فمر به رسول عليه الصلاه والسلام قال ما شانك؟ شعانك جالس هنا؟ قال له سمعتك يا رسول الله. النبي قال له زادك الله طاعه، اذا انت تحرص على الطاعه، زادك الله طاعه. مثلا يمكن يكون احسن به يتقدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشخص فيه الطاعه، يقول له لا انت مزيان، زادك الله طاعه. وفي البخاري قال عليه الصلاه والسلام لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه. فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. علاش؟ لأنهم سمعوا اللفظ، اللفظ يقول ما نصلي وشي وخير يصلى تنوصل ثم. وقال بعضهم بل نصلي، هذا اللي قال بعضهم نصلي هذا نظر للمقصد، معنى النبي له ناس القصد هو الحث والسرعة والمبادرة، ماشي القصد صلي ثم، القصد هو خروج دابا، معنى اللي نظر للحظ والحث قال صلي الوقت الصغير لأنه نزيده، واللي قال لا ظاهر صلاة ثم. ولم بل نصلي ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف، النبي ما عنف واحد. علاش؟ لأن هذا نظرا للفظ، وهذا معنى الشهد، والنبي أقرهم على الشهادة، معنى يمكن شي واحد منا مخطأ، ولكن النبي أقرهم على الشهادة، عنده بالصواب، عنده بالصواب في الساوى. وبناء على هذا النظر قال كثير من الفقهاء بفسخ عقد الواقع في وقت النداء، فاذا انذاروا، اذا لم يشن نظرون الظاهر شنو يقولوا؟ البيع باطل. ولكن لا نظرنا للمقصد، لانه ماشي البيع فيه شي فساد، لا البيع فيه والو، البيع غيكون لا معنى، ما هناش النهي لذاته، لان لا كان النهي لذاته شنو يقول؟ فاسد، وانما هذا النهي للشغال عن الجمعات. على هذا إذا نظرنا لهذا المصلحة البيع صحيح، ولكن لنظرنا للظاهر فاسد. وهذا قال الإمام رحمه الله وجهه، وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عامة، يمكن نمشيو هيدا نمشيو على هذا الظاهر، نقولوا نطبقوا الأوامر والنواهي على هذا. وإن كان النظر الثاني أرجح منه، شكون النظر الثاني؟ هو النظر المقصد، معنى النظر للمقصد هو أحسن، معنى دائما النظر للمقصد. ومما يمكن أن يستدل به على صحة هذا النظر، شنو هذا النظر؟ هو لأخذهما على ظاهره. مثلا نخوض الظاهر، شنو غنستدلوا؟ يمكن نقولوا إنه حتى مع القول باعتبار المصالح، فإنه في الواقع لا يحصل لنا من معقول المصلحة معنى يفيد بمجرده من معرفة الحكم دون اعتبار الأوامر. قال لك سيدي هنايا واخا بالنظرة للمصالح والمقاصد، واش يمكن أنت تجرد المقاصد وتترك الأوامر؟ ها؟ ما يمكنش. قال لك ومما يمكن أن يسد، وهذا وجه من الاعتبار يمكن الانصراف إليه والقول به عاما، وإن كان النظر الثاني أرجح. وما يمكن يستدل به على صحة هذا النظر، شنو النظر؟ إلى صحة النظر، شنو؟ أن يقال إنه حتى مع القول باعتبار المصالح أي المقاصد، فإنه في الواقع لا يصلح لنا من معقول المصلحة معنى يفيد بمجرده في معرفة الحكم دون اعتبار الأوامر والنواهي. يمكنش نجيو حنايا للمقصد ونخوضوا المعنى ونخوضوا الحكمة وما ننظرش الى الاوامر، قال ما يمكنش. اذا هذا بهذه الطريقه شنو غنرجحوا؟ النظر الى الاوامر. لان المصلحه وان علمناها على الجمله فنحن جاهلون بها على التفصيل. مثلا احنا غنفهموا المصلحه والمقصد عموما وجمله، ولكن بالتفصيل ما نعرفهاش. اذا لك كلمه التفصيل ما نعرفهاش، اذا تبع النص، تبع الظاهر. فقد علمنا ان حد الزنا مثلا اللي معنى الزجر، ها شوف الحكمه هنا، علاش غنعملوا الزنا؟ حد الزجر، حنا غنتبعوا الزجر. وقد جعله الشارع في المحصن الرجم، اما اذا كان الزجر يمكن يكون الضرب، يمكن يكون الجلب، يمكن العدد معلوم، يمكن السجن، يمكن بزاف نعملوا، يعني المقصود هو الزجر. اذا الزجر واش لازم تنرجموه؟ إذا هنا معنا كاين النظرة النص لا النظرة النص النظرة النص معنا إذا ما تصرفناش في النص جاء الرجم هنا عملنا الرجم قال الإمام رحمه الله دون ضرب العنق لأن معنى الرجم دخله معنى مش نقول أنا مش نقتله مش نقتله أنا أعطيه واحد الدقة بالشفرة لا لا هو فيها رجم معنى هو المقصود هو قتله لكن المقصود سهل عليه حسن قطع له راسه حسن يموت بالجي معنى انسان قتل عليه أو مثلا الجلد يمكن الجلد نبقاو نجلدو حتى يوصل للموت ممكن ممكن أو إلى عدد معلوم أو السجن أو الصوم أو غرامة مالية يمكن يكون هذا الشيء هذا وهو في غير المحصن شنو تما مثلا لو كنا مشينا نروح حنا للزر يمكن نعملوا هذا نعملوا مثلا الجلد الى الموت او نعملوا واحد عدد معلوم او نعملوا السيج او نعملوا الصوم نقولوا خصك تصوم او نعملوا الغرامه ماليه المقصود هو الزر مع ان الاسلام كل شيء كله الغى وقال الرجل معنى اذا ان الاسلام ينظر الى النص اكثر مما ينظر الى مصلحته مثلا هذا النوع إذا كان الرجل أما إذا كان الجلد شي يكون فيه في غير المحصني الجلد 190 عام في هذه الحالة هذه ملي يكون غير المحصني يمكن نعملوا الرجل لا يمكنش يمكن نعملوا قتل ما يمكنناش يمكن نعملوا زيادة عدد الجلد على 100 ما يمكنناش أو نقصوا على 100 نعملوا 99 والو إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة إذا وجوه الجزم ممكنة ومع ذلك لم تعتبر معنى كأنها حكمنا النص مع أن النص معلل معلل وهذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيه على الخصوص دون غيره إذا مثلا فيما حد فيه بالخصوص ما عرفناش المصلحة فين؟ قال أرش ما عرفناش علاش أرش مع أن الغاية ثم الزاج معنا قلنا 100 دقات هاد 100 دقات ما عرفناش الحكمه علاش معنا ما نجوش مثلا قال هذا بحال هيدا قال حنا على وجه تحقيق المصلحه على وجه الخصوص فيما حد فيه شنو حد فيه هذا رجم وهذا جلد 200 عرفنا حنا بالضبط ديك جلد 200 ما عرفناهاش واذا لم نعقل ذلك المعنى من عقل ما دركناش هذا الحكمه في التفصيل ولا يمكن ذلك للعقول العقول ما يمكنلاش يوصل لهذا الشيء هذا دل على ان فيما حد من ذلك مصلحه لا نعلم لا نعلمه اذا نفهم هنا بان الجلد تسمى مصلحه ولكن ما عرفناهاش وفي ديك الجلد 200 تسمى المصلحه ما عرفناهاش تسمى ذيك الغرض تسمى مصلحه لان لك الزج فقط كنا نعملوا غير واجب نعملوا غاش ونعملوا قتيل ونعملوا المال ونعملوا وهذا يشغل حكمه في سائر ما يعقل معنى أما إذا كان التعبد من باب أولى هذا فيما يعقل معنى أما إذا كان التعبد من باب أولى فهو أحرى بعدم إدراك ذلك وكثيرا ما يظهر لنا ببادئ الرأي للأمر أو النهي معنى مصلحيا قال لك مثلا بالأول يظهر لك مصلحة ولكن إذا فكرت ما يبقاش هذيك المصلحة اللي فهمت معنى بادئ ذي بدء معنى النظرة الأولى في بادئ بدء شنو الذي هو المصلحة معنى لا ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك مثلا سننظر في هذا النظر لا تقول مصلحة كذا كذا ولكن إذا تأمل تبقى مصلحة ماشي هي لي ماشي هي لي شي حاجة أخرى مثلا تقرأ القنصر هو الزنا علاش الزنا هنا باش ما يختلطش الأنساب مثلا مشي لعل الإنسان ما يختلطش الأنساب وإذا لم تختص الأنساب أغنى إذا كان هج إذا كان وقت العمل العواول ما كاين حتى مشكل لا كان كبرت لا كان الراجل باقي صغير لا كان كذا كذا مش دون بولو لهذا إذا هذا المصطلح ما نقدرش الحق نسال نقدر حقه ولا نقدرش ويكون في نفس الأمر بخلاف ذلك يبينه نص آخر يعارضه لأن هذه المصلحة اللي إذا تبادرت لا جاء واحد النص خلفه يعارضه يقول لك لا لأن لو كانت هذه المصلحة هي دي راح احنا تعارضنا مع نص آخر فلا بد من الرجوع إلى ذلك إلى النص دون اعتبار ذلك المعنى إذا لهذا خصنا ننظر للنص ولا نعتبره المعنى فلم يبقى لنا إلا الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي. إذا على هذا المصالح تقدر ما تعرفهاش. إذا شنو يبقى لك أنت؟ مع الأوامر والنواهي. معنى الأمر جاء امتثله، النهي جاء امتثله. ولا يقال إن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض على مقاصد الشرع. ربما مش نقول هيدا، نقول ودي حنا إذا ما مش نعملوش المقاصد، مش نضغوش المصالح. إيوا الشرع جاء بالمقاصد، إذا حنا إذا خالفنا الشرع. هذا إشكال ماشي جواب عليه. قل أنا أتبع النص. إيوا الشرع جاء المقاصد، يراعي المقاصد. فإذا جاء يراعي المقاصد وأنت ماشي على النص، شو استعملت أنت؟ الغي تحت إبارة الشرعي في المقاصد. قال الإمام لأن نقول هذا أيضا معارض بما يضاده في الطرف الآخر بتتبع المعاني مع إلغاء الصيغ. هذا أنت تقول سيدي إحنا ماشي نتبعوا الأوامر واخا لا تبعنا الأوامر مش نعملوا المقاصد واش جاء بالمقاصد. المخالف يقول لك انت سيدي الا مشيت مع المقاصد غتخالف النص ماشي تلغي النص. تقدر نقول مثلا انت ماشي مشون الحج، هذا الحج هذا شنو غيضيعنا؟ العمله الصعبه، الفلوس غيدوهم السعوديه ويعملوا ويعملوا ويعملوا به. اذا خصنا نمشيوش للحج، فاذا خصنا نمشي تلغي النص. اذا تمشي تلغي النص وفي عدة أشياء قد يكون هذا. فإذا الذي يقول لك سيدي إذا تبعنا إحنا النصوص إيش من نغير المقاصد إيه؟ يقول لك سيدي إحنا إذا تبعنا المقاصد نغير النصوص تهي؟ هو مقصود شرعي، يعني اتباع النصوص هي مقصود شرعي. ويقال الإمام رحمه الله معارض بما يضاده من في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع إلغاء الصيغ، لأن ذلك عين المخالفة عن المقاصد الشرعية. يعني شان تبع النصوص أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ومن كان المؤمن في القدر إلى آخره. وإذا كانت المعاني غير معتبرة بالإطلاق وإنما معتبرة من حيث هي مقصود الصياغ فاتباع أنفس الصياغ، مثلا إذا كانت المعاني واش هي معتبرة بالإطلاق ولا هي من حيث مقصود النصوص. إذا شكون الأصل هنا؟ الصياغ. إذا خصنا نتبعوا الأصل فالمقاصد فرع عن اتباع النصوص. فإذا هنا ما يمكنناش حنا نخوضوا بالفرعي وهو اتباع المقاصد ونلغي النصوص. قال فاتباع أنفس الصياغ التي هي الأصل واجب. اتباع أنفس ماشي أنفسي، أنفسي أي نفسي ماشي اسم التفضيل، هذاك جمع هذا. فاتباع أنفس الصياغ معنى اتباع نفس الصياغ، هذاك جمع هذا ماشي أنفسي قول نزال اسم التفضيل. لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرعي. شكون كأنها النصوص الصيغ مع المعاني كالفرعي؟ شكون الفرع؟ المعاني المقاصد والأصل هو. ولا يصح اعتبار الفرعي مع إلغاء أصل. هذا النظر الأول. شقر هنا جهتان، النظر الأول وهو نظر من يجري مع مجرد النص مجرد التعبدي. النظر الثاني وهو نظر من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب استغاء جميع موارد. فيما تقدم شنو كان عندنا النظرة؟ لنسعو النص، لذلك نسعو المقاصد بحسب استقراء جميع ما ورد في خصوص تلك المسألة في القرآن والسنة وما يقترن بها من القرائن الحالية والمقالية الدالة على أعيان المصالح المأمورات والمفاسد والمفاسد في المنهيات. يعني صار على الصحابة وأخذهم معه، فبذلك يكون مخالف للدور. كيف؟ يعني مثلا جريد النص من المقصيده يعني يكون كانه عرف حديث عرف شرعي واذا شفنا العرف اللغوي كيبقى من خلف العرف اللغوي هو مثلا هو الاوامر من الله لا بد فيها المقاصد الا في بعض الاوقات المقاصد تكون ظاهره في بعض الاوقات يكون المقاصد خافيه هذه المقاصد اذا كانت خافيه فعليك ان تتمسك بالله سبحانه وتعالى ما ظهرتش المقاصد مثل الشرع يعني بالغ اي ولكن دابا انت في الوقت انت ماشي تتبع انت ديك المقاصد وانت ما عرفتهاش اذا غادي يكون عرف الشرع اي انت ماشي تقول ما عرفتهاش غتخالف النصوص النصوص اذا انت ضيعت الشرع بحال اللي عمل بوقيبه بوقيبه بغا يعمل هاد الطريقه هادي وهاد العلمانيين بغاو يعملوا هاد الطريقه هادي وهاد الحدثيين يعملوا هاد الطريقه هادي وهادي من بعدك ما هم علماء ما والو هي الطريقه اللي بغاو بغاو الطريقه هو اللي قال لك اسيدي حنايا الله واحد نتبعو الله واحد ماشي بوقيبه جمعا قال لك اسيدي هذا رمضان ورمضان قال لك اسيدي اللي جا في الحراره ولما جا في الحراره حنا عندنا الفلاحه وعندنا العمل وعندنا الحركه الاقتصاديه الغير ما عرف يوصل اوروبا ما عرفش الحقات حنا مش نبقاو في الصيام مش نقدروش نصوموا اذا الصيام جاو الشريعه جات له اذا خصنا الصيام نوقفوا بحال هذا المعامله اللي يسمى تبدير هذا ماشي تجديد هذا اسم هذا الهجوم على الشريعه الاسلاميه دابا هنا انت يقول لك المؤلف رحمه الله احنا عندنا المقصد تظن بضر دقدر المقصد ها فين انت ماشي تفصل في المقصد هذاك التفصيل في المقصد انت ماشي توقف غلط الشريعه ما كلفكش تتبع ممكن ما كلفكش تتبع انت المقصد لانه ربما ماشي توقف الغلط في الوصل اللي مشي توقف الغلط غنلغي النص غير النص اذا انت خالط الشرع ولكن بحال الطريقه اللي عندي احسن من الشاطبي وجعلها يعني مثلا طريقه معتبره عند بعض العلماء يعني يكون هذا يعني تعرف الشرعي يعني جاء على الشرع واذا فاصل اللغه يعني شي يكون هكا دابا هذا الشيء اللي نقول فاصل اللغه لان مثلا نقص قسم يعني اخرج الاحكام من الشرع الى طريقه هذا هو مثلا غير مثلا هذا الامر النظرة لللفظ والنظرة للمقصد اللي فيه. لكن تقسم الأحكام إما تنظر إلى مجرد الصيغة ولا تنظر حتى للمقصد. حتى للمقصد. إي واش مش من علاقة المقصد هنا اللغة ولا مش عارف. يعني استعمال الكلام لأن مثلا المتكلمون يتكلم الشارع. ومعروف مثلا في الكلام أنه يؤخذ على قصد المتكلم. لا بد من مراعاة المقصد. إلا أن هنا قصد المتكلم التفصيل ديالو ما عرفناهش. نعم إذا غتكون هذه الطريقة الشرعية. كيف تعمل معاملة مع الأرحام؟ إيوا ممكن ماشي تتعامل معاها. لأن الأصل هو خص مثلا تراعي القرائن وتراعي المقاصد. إيوا يعني يقول لك هو دابا هو هذه العبارة شنو يقول؟ في خصوص تلك المسألة في القرآن والسنة قال إحنا من حيث يفهم من الأوامر قصد شرعي. إحنا ماشي الأوامر نفهموا واحد المقصد شرعي. هذا المقصد الشرعي إحنا نفهموه من الأوامر ياك ومن النواهي. ميجالا باستقراء بحسب استقراء جميع ما ورد معنى الايات والاحاديث اللي وردت المساله دنجبروها تراح المقصد هي تبعنا احنا المقاصد في القران وما يقترن بها من الاحوال قرائن الحاليه وقرائن المقاليه هذه القرائن الحاليه نقول لك لا المقصود هنايا على حسب القرائن على اعيان المصالح اللي اذا عيننا المصالح المصلحه الفلانيه والمفسده الفلانيه فان المفهوم من قوله كلفوا من العمل ما لكم به طاقة هنا شنو غيكون المقصد هنا قال لك أرفق بالمكلف احنا غنتبعوا النصوص هنا كل ما نص اللي ورد مثل هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها اكفدوا عليكم بما تطيقون لا تملوا حتى كذا كذا هذه العبارات هذه حنا شنو باش نخوضوا هنا ما تبعنا هذه الايات وتبعنا هذه النصوص وتبعنا جبرنا الغايه هي هذه هو أرفق بالمكلف معنى الشرع يريد أن يرفق بالعبد المكلف خوف العنة أو خوف الانقطاع إما مش يدخل المشقة أو لا يتغلب والمقصود الشرع ما يبغيش يعذبك وما يخصش يسمح بالعبادة إنسان إذا النص هذا مثل هذا هو دابا هذا غير نص والأمثلة اللي إذا تقارن هنا باش ماشي باش تقارن لك أنت هذه القاعدة هذه الرفق بالمكلفين، هذه خصك تتبع بحسب استقاء جميع ما ورد في المادة هنايا من الآيات والأحاديث مع القرائن الحالية ماشي لفظية أو القرائن اللفظية على أعياني على أن المصلحة الفلانية معينة، المصلحة الفلانية أو المفسدة معينة. مثلا على سبيل المثال هل تكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، هذا النص هذا وتبعنا مثل آية أخرى لا يكلف الله نفسا لا تكلف نفسا الا وسعها ما عليك الدين من حرج ما كذا ما كذا ما كذا ما كذا، تقارننا بان واحد المصلحه معينه في المصلحه المعينه هي هذه غير قبل المكلف، هذه هي المصلحه. وعلاش غير قبل المكلف؟ لان الشرع ما يبغيش يعذبك، ماشي المقصود يعذبك، المقصود هو تستفيد من العبادات. معنى الله اللي فرض عليك الصيام ماشي المقصود يجوعك، معنى اللي فرض عليك الحج ماشي المقصود خسارة فلوس، اللي فرض عليك الزكاه ماشي المقصود ضياع الفلوس ديالك، وانما باش تحصل. وعاد باش ما تنقطعش، لان انت ماشي بقى ذاك صار الصيام وذاك صار التذكير وقيام الليل ماشي نوقف ماشي بقاش ذاك الصيام الطاعه. فاذا لماذا جاءت التخفيف؟ باش تحصل هذا المقصد، هذا المقصد هذا معين، دابا معين باش عيناه بتتبع المقاصد وتبعنا الجزئيات. قال لا ان المقصود نفس التقليل من العباده، ماشي المقصود هو ما تصليش بزاف، المقصود باش اغنف. معنى النبي صلى الله عليه وسلم قالنا كلفوا من العمل ما تطيقون، وقل لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعملوا البركه وصافي، لا غير البركه. النبي ماشي المقصود غير البركه، المقصود باش ما تعياش يكلفك بما تطيق. اذا المقصود هنا ماشي التقليل او ترك الدواء، لا ان المقصود نفس التقليل من العبادات او ترك الدوام على التوجه، أو باش تترك الدوام على توجه الله. وكذلك قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هل فاسعوا إلى ذكر الله هذا أمر، هنا ماشي نتبعوا حنا النصوص ونوجدوا علاش، علاش قلنا سعوا، هنا نوجدوا الغاية هو الحفظ على إقامة الجمعة وعدم، لا على الأمر بالسعي إليها، ماشي على أنك تمشي ماشي وصافي، لا المقصود هو ماشي تمشي، المقصود هو خصك تحافظ على الجمعة. هنا فسعوا انت لا فهم بان جري شويه او مشي خفيفه او بسرعه او مثلا بواحد العنايه او بالجد والشهاد والمصابره، المقصود هنايا ماشي تمشي بالمصابره، المقصود واش تحافظ على الجمعه، المقصود هو المحافظه على الجمعه. لا ان الامر بالسعي اليها، وقوله تعالى وذروا البيع جاري المجرى التوكيدي لذلك، لان ذروا البيع ماشي المقصود نتركوا البيع، لا باش ما تضيعش الجمعه، هذا هو ذروا البيع، واش ما تبيعوش شيء مش المقصود، هذا المقصود باش ما تضيعوش الجمعة. لا أن المقصود النهي عن بيع مطلقا في ذلك الوقت على حد النهي عن بيع الربا، على حد النهي عن بيع الربا مثلا، أما حد الربا البيع كيف أنه هذا؟ هذا دائما، ولكن البيع الجمعة مش دائما، معنى الربا منهي عنه دائما، ولكن الجمعة هذا موقت، هذا باش ما تضيعوش الجمعة. وكذلك المفهوم من قوله تعالى لا تواصلوا، هاد لا تواصلوا والنهي عن صيام الدهر، ماشي المقصود هنا ما توصلوش، لا غير قبل المكلف، سواء غير قبل المكلف الا يدخل فيما لا يقدر عليه ولا يضمه، أرفق بالمكلف الا يدخل فيما لا يقدر عليه، لان لما ماشي بدا يواصل يقدر يدخل في واحد الحاجه ما يقدر لا شيء يقدر وما يداومش عليها، ما مشي يستطيعش يداوم. فاذا الشيطان يقول لك انفق بنفسك باش تستمر هنايا وما تحصلش في العنت. ولذلك كان عليه الصلاه والسلام يوصي يواصل ويصوم الصوم، علاش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخافش على نفسه انه ينقطع، وما يحش النبي صلى الله عليه وسلم بالتعب، لانه يقول يطعمني ويسقيني، يقول لمن انتوما ما توصلوش رفقا بكم، وانت علاش توصل؟ لا انا ما يحصلش تعب، انا كاين رفق، انا رفق كاين، وانا ما مشي ننقطعش، انا ماشي بحالكم انتم يمكن دعية وانا ما نعياش. اذا شوف فيبان لك القضيه، لماذا جوز هو الوصال ومنعوا عليه؟ لانه هو ما مشي انقطعش وما يحصلش التعب، يعني يتلذذ وربي سبحانه وعز وجل يطعمه ويسقيه، ولكن هما لا. فكان يصوم حتى يقل يفطر ويفطر حتى يقل لا يصوم، لا يبقى يصوم تقول ما بقاش يفطر او العكس. ووصل عليه الصلاه والسلام ووصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي، من هنا يبين لك بان غير قبل معنى اخي فقيه لا احنا بغينا نتحملوا. ولهذا السلف مع انهم يعرفون النهي اذا كان النهي مجرد لذاته كان يوصلوا ما يوصلوش. اذا شنو هو المقصود غير يقول لك لا احنا نتحمل صام لان نظن غير لان لك المقصود الصيغه فقط كان يوصلوا ولا ما يوصلوش. قال وواصل السلف الصالح مع المهم تحققا بان مغزى النهي هو رفق ورحمه. احنا بغينا نتحملوا لا ان مقصود النهي عدم ايقاع الصيام او تقليله لا. وكذلك سائر الاوامر والنواهي التي مغزاها راجع الى هذا المعنى الاوامر والنواهي اللي رجعنا المعنى كله على هذا القبيل. ومما يعضد هذا النظر شنو النظر هو النظر للمقاصد انه قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا وان الاوامر والنواهي مشتمله عليها. مثلا قامت الادله بالاستقراء على ان الاوامر شنو المقصود منها هو اعتبار المقاصد فلو تركنا اعتبارها على الاطلاق احنا مش نقولوا احنا مش نتبعوش المقاصد شنو غنعمل خالفنا مقصد الشرع لان مش نقولوا نتبعوا المقاصد لكنا قد خلقنا الشارع من حيث قصدنا موافقته فان الفرض ان هذا الامر واقع لهذه المصلحه إذ الأمر هذا جاء للمصلحة فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر كنا قد أهملنا الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيها. مثلا إحنا الشرع قلنا كاين اعتبروا المقاصد قلنا إحنا لا سيدي مش نتبعوش المقاصد مش نتبعوا الأمر إحنا شنو مش يكون خالفنا الله علاش تحت دخول الأمر لأن تحت دخول تسمى المقصدة إحنا مش نتبعوش المقصدة إحنا خالفنا روح الأمر هنا. قال فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر كنا قد أهملنا الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيه والذي اعتبره فيه الشارع هو المقصد فيوشك أن نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر. إذا احنا مش نخالف الله في بعض الوقت لأن مواضيع الأمر موارد الأمر جاء فيها المقصد انت خالفته. فمثلا الوصال وصرد الصيام جاء النبي نهي النبي عنه ومع ذلك فقد واصل بأصحابه. إذن كيف هو نهاهم عن الوصال وواصل بهم كأنه ذي خلف ذي خلف معنى إذن واصل بهم هو نهاهم إذن معنى وقع في المعصية لا ده بعد الظاهر هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما وصلوش ثم وصلوا وصل بهم وهو نهاهم هو وقع في مخالفة النهي ميمكنش. إذا شنو ذي بيّن لهم النبي؟ ذي بيّن لهم ديك النهي عن الوصالي المقصود هو غير ماشي نهي لذاته. النبي لماذا واصلهم؟ باش يحسوا بالجوع والعطش وكذا وكذا ويعرفوا ذيك الثمرة اللي مقصودة هي غير. قال الإمام صرد جاء نهاهم فلم ينتهوا وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهي هذا أمني إلى أخذ أحدهما أنه نهاهم فلم ينتهوا فلو كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وصلوا شهم وصلوا إذا هنا كان واحد عينك إذا هم شنو علاش وصلوا هو النبي اللي قصد به مغرب معنى وخا وصلوا ما خلفوش لأن تمغرب معنى اللي يبغي يقول إحنا نتحملوا اللي يبغي من أنفسهم أنهم يتحملوا وقابلوه بالأسين صراحة وهذا باطل ما يمكنش أنهم يخالفون النهي وعنادا. المعنى الثاني أنه وصل بهم حين لم يمتثلوا نهيا ولو كان النهي على ظاهره إيش ماشي يقول تناقض معنى كيف نهاهم ووصل بهم معنى يقول لما نزني شو يمشي وزني كيف يقول يقول مثلا صلي وما يصلي وشي ما يمكنش معنى إذا النبي صلى الله عليه وسلم بحلي ليشجعوا على المعاصي إذن وإن النبي صلى الله عليه وسلم بهم باش يبين لهم الثمر باش يبين لهم ديك الرفق لكان تناقضا وحاشا لله من ذلك ما يمكنش النبي يعمل تناقض وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة وطلبوا فضيلة احتمال فيما أراد عليه الصلاة أن يغيهم بالفعل مناه هما تما فهموا بان تما رفقا لما بغاو ما يسمعوش انا قال راني نوريكم تشوفوها بعينكم تتجربوا لعبوا بان تما كذا كذا كذا. فلما لم يسامحوا انفسهم بالراحه لان النبي قصد منهم يريحوا وطلبوا فضيله احتمال التعب في مرضات الله اراد عليه الصلاه والسلام ان يريهم بالفعل ما نهاهم عنه وهو دخول المشقه ماشي حصول المشقه اراد ان يفوق بهم حتى يعلموا ان نهيه عليه الصلاه والسلام هو الرفق بهم. هو الرفق بهم والاخلاق بالضعفاء معناه هو الاجدر هو الاجدر بالضعفاء اخلقنا يا خالق هو الاجدر الاخلق بالضعفاء الاجدر بهم. مين انسى تسلي جيت تقرا عافيه مين انسى ها الزوار قلت لي ياك قول ما عندي ما انسى انا مزيان بزاف انا مزيان لكن خصك تلقى ان شاء الله مزيان باقي انت تسكنوا في جبل حلول ولا ها مزيان. هنا كان جا واحد الانسان من الزوار مسمي محمد فباه لا لا هو كان كاس الغطا وتفلس مشى للحابس باباه اللي يقولوا له الامين هو الحبيب هذاك كان يبقى كان غيكون ايه من ايات الله تيفهم مزيان وذكي وكان باقي صغير ولكن تفلس واحد التفليسه مشى كاس الغطا ولا ذي شرب خمر ولا زاني ولا كذا وكذا واحد التتريشه في دابا وحنا بتلقاني كان هذه وضغايا هي نفسي كان ضغايا هي بزاف ديال الحشاوة ايوا ما كان مسكين تفلى شويه شو كان من بين بقى عقلو مشى واحد الطرف ديال الارض فيش واحد الطرف ديال الارض في ديك الشوكه في ديك يكون ديك في كان ديكون الحاولي في الجهه ديال اللي هبطنا من اهلا ماشي كان تسمى يكون الحاولي فالراس ديالو تسمى في ديك الشوكه شغلك واحد الطرف ديال الارض ديك الشارع الكبير شحال فيها الشغل؟ 50,000 من الميترو 100 الميترو 5 الملايين كانت شي ايام توصل صاب فيه كاع لو قات تما يكون عليه جوج الملايين دابا يكون خلى ديك الطرف ديال الارض 200 عنده 200 المليون عنده شوف دابا تسمى سيطاش هذا مثلا الشغل طرف ديال الارض في ديك الشوكه الان يمكن تعمل مليون ونص او لا مليون اقل درجه 100 مليون هو كان عنده شغل 5 الملايين تلقى بحال هذا وفرحان وديك الحجه بين عشيه وضحاها الرسول صافي قال الامام رحمه الله والاخلق الاجدر بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللاوء اللاوء هي المشقه والتعب اللاوء الشده مثلا احتمال اللأواء أي المشقة والشدة والتعب في مرضاة الله معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أليق بكم وأخلق بكم أنتم الضعفاء ما تتحملوش هذا الصبر يعني ما تعذبوش راسكم باش ما تقوموش العبادة على احتمال اللأواء في مرضاة ربهم ولذلك أخذ السلف الصالح أنفسهم أخذ السلف الصالح أنفسهم بالاجتهاد في العبادة يعني السلف الصالح يعرفوا النبي ذي نهي عن هذا ومع ذلك بالغوا في العبادة شنو ذي فهموا من ذيك الأوامر والنواهي ذي النبي ذي فهموا بأن غير يقولوا نحن نتحملوا النبي مثلا حذر من هذا الصيام وحذر من طول القيام وحذر من شدة كثرة النوافل وكثرة الأذكار وكثرة النبي حذر من هذا الشيء ومع ذلك هم بالغوا في هذا الشيء علاش بلغوا في هذا الشيء؟ ما فهموش بان النبي ينهى عن لذاتها وانما ينهى عن من؟ لرفق يقول لك نحن نستطيع نعمل ولهذا مثلا جبر الصحابي الفلاني او التابعي الفلاني او كذا يعمل اذكار 30 ليله في الصلاه 300 ركعه معنى النبي هذا الشيء عمره ما عمل هذا 300 ركعه ولا والصحابه في يده ما كانش يعملوا هذا الشيء ولكن جبر التابعين او بعض الصحابه عملوا هذا الشيء علاش؟ لأنهم شنو كان يفهموا من ديك الأحاديث الذي يحذر النبي منها؟ يفهموا منها غفق. إذا الغفق هو غفقوا بهم باش ما يتعبوش. هو شنو يقول لك حنا؟ لا حنا نتحملوا، حنا نستطيعوا نعملوا. الى ينصت ولو كان داكشي النهي لذاته الا كان داكشي يكون باطل. والتحري في الاخذ بالعزائم وقهروها تحت مشقة التعبد. خلي حنا خصنا نقولوا بالعزائم وقهروا انفسهم تحت مشقة تحت التعبد. فإنهم فهموا أن الأوامر واردة مقصودة من جهة الآمر والنواهي، فهموا بأن تم مقصودة فينظر كيف تعملون، كيف مش إشامة واش غينجح ولا ما ينجح، واش يستطاع الصبر ولا ما يستطاعش، ليبلوكم أيكم أحسن. لكن لما كان المكلف ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه، ضعيفا في صبره، عاذره ربه الذي علمه كذلك. الله عظيم معنى علمه كذلك، ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه، ضعيفا في نفسه، علمه كذلك أن الله يعلم أنه ضعيف، وخلقه عليه، خلقه عليه من على ذلك الضعف، فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول في الأعمال. مثلا نظر للضعف قال له ما تدخل في الأعمال، أرفق نفسك، صلي واحد المقدار وسكي واحد المقدار وصوم واحد المقدار، وثم قل إما فرفقا في الدخول في العبادة، وأدخل في قلبه حب الطاعة. الله سبحانه وتعالى قال له فاق براسك، ولكن شنو خلق قلبه؟ حب الطاعة، أدخل في قلبه حب الطاعة. هذا حب الطاعة ابقى ينسى ذلك الرفق، معنى ذلك لذة الطاعة تجعله وخا يتحمل، نظرا للذة الطاعة وخا يتحمل. وقواه عليه، وكان معه عند صبره على بعض الزعازع، الحاجة اللي تزعزعه المشوشة اللي تشوشه والخواطر المشغبة، وكان من جملة رفق به أن جعل له مجالا في رفع الحرج. نظرا لفقه قال له عند الصدمة الله فات عنك الحرج، عند صدماته وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف، استقبالا بذلك ثقل المداومة. علاش يقول له انت خفف على نفسك خصوصا في الاول الان باش ما يدخل المداومة تكون السناس. ولهذا مثلا الانسان في النوافل ولا حاجه ما خصوش من الاول يكسر النوافل، او في قراءه القران يكسر القراءه، او في الاذكار، لان ماشي قنط، ولكن ملي يمشي بالتدريج غير السناس. ولهذا الاذن اول في اول العمل باش خصو يدخل بالتخفيف باش ما يدخل ويستقبل حتى لا بغيت يتحمل راه يستطاع، حتى لا يصعب عليه البقاء فيه في ذلك التعبد ثقل العمل والاستمرار عليه. فإذا داخل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة صار الثقيل عليه خفيف. إذا في الأول هو يخفف ويأخذ على حسب ما يتحمل، ثم الإنسان يدخل للدب العبادة ويسمح شو ماشي يقول لك يتحمل. مثلا كاين الانسان في الاول يقدر مثلا حس في النهار وجهه ثقيل، حس باين يجي ثقيل، مثلا يقدر السنه يقدر يعمل ختمه وتجي له كلا شيء في النهار، ختمه القران وتجي له كلا شيء، تجي له سهل بحال يقول نشوفوا هذا في البخاري يقول في رمضان كان يختم دائما القران، وتصارى واحد يعمل 20 ركعه، والامام مالك مع شحال يعمل، والشافعي مع شحال يعمل، وفلان مع شحال يعمل، وفلان مع شحال يعمل، وهذا اللي يمشي من المطعم الفلاني على رجلو، وهذا يمشي للكعبه على رجلو، يمشي كذا كذا كذا، علاش ديك الشيء كله؟ لان حصلت له الضربه وسهل عليه الامر. قال فتوخى مطلق الامر بالعباده، لما ولا صار ثقيل شنو ولا الامر؟ ساهل عنه. وتبتل تبتيلا، فكأن المشقة وضدها في الحقيقة ملا إضافيا يعني. معنى هذا راح عنده مشقة ولا اللي مشي مشقة، هذا تخفيف لا بالنسبة له ماشي تخفيف، مشقة. إذا في المشقة ماشي هي مشقة في حد ذاتها، لا أمور إضافية. مثلا فلان اللي مطوني مع قيام الليل وكذا وكذا يجي له الأعمال سهلة، مع الصيام إنسان الصيف كامل يصوم الايام ديال الصيف كل الذي يصوم يجي له كلا شيء. كاين الانسان مثلا غير عرفه يجي له قد الجبل، غصيام بعرفه واحد النهار في العام يجي له قد الجبل، غصيام ست شهور ما يقدرش يصوم بصح يكمل لك غير رمضان مثلا. ولكن اللي السادس، ولهذا قال الامام فكأن المشقه وضدها اضافيه، وكأن الامر والنهي في العزائم مقصودا ان يمتثل على الجمله، أن الأمر والنهي في العزائم مقصودا يمتثل على الجملة، معناها هيداك يقول جملة بقطع النظر عن التفصيل، اما لا لا نظرنا للتفصيل مع الله كاين تسمى العزائم وكاين الرخص وفي غير قراءة جعل الى جهة العبد لكن ما بقينيش ماشي نرجع نلعب واش اللي استطاع ولا ما استطاعش اذا اختار مقتضى نفقي اش غيكون عنده عنده رخصة ما اختارش رخصة عنده العزائم معناها هاد الاوامر هذه اللي يجبها الشرع الناس اللي تدرموا قال لك احنا ما عندناش رخص كلشي عزائم هنا مثلا نقولوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوصال لا هذه رخصة الناس اللي استنسوا معه قال لك لا هي عزيمة هذه غنسيروا معه أصبح إذا الناس اللي ضعافي عنده عليهم رخصة ولكن الناس اللي قويين ما بقاش عندهم رخصة عنده كل شيء عزائم وإذا اختار خلافه فعلى مقتضى العزيمة ثم قال ومما يعدد هذا النظر هذا قام الدليل الثاني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وأمر بأشياء وأطلق القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وفي غير توصل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر وجاء بنواهي مطلقا علاش خلاها مطلقا معنى ما قالش قرأوا قد قد وصوموا قد قد وذكروا قد قد واعتصموا قد قد علاش باش الإنسان يحملها المسلم العادي يعملها على توصل حاجة اللي غير يقدر ولكن كاين إنسان يقدر يزيد يقدر يزيد على التوصل لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة وجاء النهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي وتقدم أن المكلف جعل له النظر بحسب ما يقتضي حاله وطاقته مثلا جاء المكارم الأخلاق إذا المكارم الأخلاق هي مطلقة فيها مراتب مساوئ الأخلاق النهي مطلقة وفيها فيها مراتب والأوامر بالصلاة جاءت مطلقة وفيها مراتب والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائل المناهي المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله وطاقته معنى في هذه الأوامر مثلا إذا كان ضعيف يعمل غير مثلا لو كان شديد لا ما عنده غير عنده كل شيء على حسب الطاقة ديالو ومثل هذا المعنى لا يتأتى مع حمل الأوامر والنواهي على الظاهر مجردا من الاحتمال قال مثل هذا المعنى باش تخذ انت هذا على كذا وهذا واش يمكن تخذ على ظاهرها ولا بد من نظر المعنى لا بد من نظر يمكنش انت تخذ الأوامر على ظاهرها لأن يعني نمشي نخذ الأوامر خصها العملة كاملة نخذ المناهي كلها خصها تصكى كاملة وإنما هنا يرجع للمصلحة والمقصد شنو ما يقصد الله تعالى قال وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرائب شوف بيع الغرائب نهى عنه واش اللي يمكن لي نخذ انا بهذا بيع الغرائب على الاطلاق لان اذا ماشي نخذ على بيع الغرائب ما ماشي نزوجش شي عيد كل الاشياء اللي فيها غير نزوج معنى ما يمكن ليش نبيع البصل تحت الارض وممكن ليش نعمل بيع السلم وممكن ليش نعمل كذا وممكن ليش كله فيه الغرض إذا لا خدنا بالبغي الغرض على ظاهره إذا جميع أنواع اللي فيها الغرض معنا إذا إحنا مش نطبق المصلحة مش نطبق المصلحة غنوجدوا شي غرض مغتفر نقولوا شي غرض مقبول قال وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير من ما هو جائز بيعه وشراءه بزاف الحاجات اللي جائزة مش امتنع مثلا بيع الجوز لأن الجوز يكون في الغلاف ديالو ما عرفناش داخل كيفاش مثلا نستحاو باش نشوفو شنو فيها معنى اللوز إذا اللوز عندنا خصنا نفرعوها ونشقوها باش نشوفو شنو تما القسطل كذلك خصنا عاود نفتحها باش نشوفوا شنو تما وبيع المغيبات في الارض الحاجه اللي غايبه البصال بحال هكا المقاسي كله كل شيء ماشي يكون ممنوع ولا جائز علاش انا الغافل بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب اذا تصدر ما يجوزش البيع علاش الضن بها؟ لان السر تحت الارض ما نشوفو شيء والحيط اللي هذه ما نعرفش شنو فيه، لان ما عارف انا الحيط شنو. قبيل كان يعاود لي واحد يهضر على العين الغشاشي، قال لي شي ناس اللي يبيعوا شنو هنا في الديور، قال يجي مثلا يكون عنده شاري 100 متر، 100 متر دي قصه، ملي قص ما يعمل لها حيط واحد، يعمل لها حيط واحد ويعمل لها واحد التسقيفه، ملي يطلع من فوق من السطره هذه يعمل السطره اللي يخلي واحد الفتحه اللي يعمل السوار، السوار الناس يشوفوا بان طالع الصاري شنو نفهم صافي ينسيم الادوات ما عنده، وهذا ماشي ولاد الحرام انت لا فهمت شو هيدا السطح معمر بالسواري دا نقول لك شي كلشي طالع من تحت هو هذاك راه التزام عنده شي سواري ضعاف ولي يقدر مثلا كان عنده الحديد غير 8 سام فوق على الظهر الحديد ديال 10 وبحال هاد الامور هذه. ولهذا قال الامام رحمه الله لا ماشي هذه الحوانث، الحوانث المغيبه الاسس الانقض وما اشبه ذلك مثل هذا كله لا يصح، لا يصح القول بالمنع اصلا، يمكن منعه اصلا كاينش، لان هنا باش يكون الغرار ماشي يقول الغرار اذا كان دون الثلث معتبر واجمع العلماء عليه اجمعوا، فالغرار قل من الثلث يكون اجمع عليه، لان الغرار المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غرارا مترددا بين السلامه والعطب، مثلا يمكن تسلم يمكن ما تسلمش، هذا اللي يكون معنى يمكن هذه ذنجة يمكن ما ذنجاش، هذا هو اللي. اما اذا كان غالبا السلامه غادي في الفقه المالكي عندنا الغرار لا يتفرض اذا لم يكن تبقى على اخراج استثناء غرارين، اذا كان خفيا جدا بحيث يشترك في جهله البائع والمشتري معليش الكلام بحال هذا القسطان والجوز، واذا كان ظاهرا جدا يشترك في العلم به البائع والمشتري ثاني معليش الكلام لان يدخل بالعلم انت اذا تشوفه ما غاديش تبان انت اذا ما علم شي فانت قابل عليها، ثم اذا كان مستوي بحيث قد يخفى او يعمى هنايا اختلفوا عاوتاني في التقدير ديال فمن من قدره بثلث القيمه ومنهم من احاله على العرف. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء. الرابع الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوي في دلالة الاقتضاء. الأوامر والنواهي من جهة اللفظ ومقل ومما يعضد هذا النظر أنه قام الدليل ومما يعضد هذا النظر أن النبي نهى عن أشياء ومع أن الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوي في دلالة الاقتضاء. والتفرقة بين ما هو أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص، لأن هي في دلالة ماذا تقتضي هذه النصوص، مثلا هذه النصوص هذه الأوامر ماذا تقتضي، يمكن الأمر الوجوب يمكن النهي وكذا يمكن هذا شنو اللي عضد هذا المال أسباب المال، مثلا يجي لك انت الشرع أمر بكذا، مثلا ملي يجي أمر بكذا هنا الحمل على الوجوب او الحمل على الند او كذا العلماء يختلفوا، هنا ما يقتضيه الاوامر وما تقتضيه السنه هو الذي يعضد اعتبار النقاص. ولهذا قال الامام والتفرقه بين ما هو امر وجوب او ندب وما هو نهي تحريم لا تعلم من النصوص، انما غالبا تكون بالقرائن والاحوال والسياقات، وان علم منها بعض فالاكثر منها غير معلوم، مثلا لا عرفت مثلا بعض الاوامر هذا الوجوب وهذه النهي للتحريم اكثر الاوامر مثلا، ولهذا مثلا الناس الناس اللي يتبعوا الظاهر عندهم غير واجب واجب واجب واجب حرام حرام حرام حرام حرام حرام، علاش؟ لان اللي يتبعوا الظواهر يقول النهي صافي ما يتبعوش المقاصد، مثلا الانسان اللي ماشي يتمسك اذا بالظواهر اذا ماشي يكثر الواجبات على الناس واش ماشي كثر المحرم، ولهذا مثلا يمكن هذا المقال هذا الالبيني ما عرفوش كاين شي عالم في وجه الارض يقول واش خالف فيها المذاهب، ولا المذاهب ما عرفنا الشافعي يقول بالاجماع، مثلا السطر هذا يقول اجمع العلماء على انها سنه، ولكن الامام الالباني يقول بانها واجب يمكن هو اكثر من الاوامر شي نص فيه الامر. والله اعلم قال الظاهريه اللي كثروا من الاوامر ولكن من ناحيه المحرمات العكس يقلوا، لان هذيك يعملوا الاصل الإباحة. ولكن مثلا جاء النهي ويقولوا الحرمة يعني حتى عنده الحساسة بدا ابن حزم غادي يستخدم شيء هذا هو هذاك وديقنا كنا واحد القرضاوي عنده شي كتب عنده واحد سول عنده واحد كتب يقول له المدخل الى دراسة السنة وعنده واحد الكتاب كيف نتعامل مع السنة عنده واحد الكتاب السنة مصدرا للمعرفة والحضارة هذا الكتب هذا يكون يتحدث على ولا عنده واحد الكتاب تيسير الفقه وعمل فيه الأصول مثلا هذا تيسير الفقه اللي يجي مثلا في القرآن يجي في القواعد يجي في كذا يجي في كذا بيتكلم على القواعد الأوامر يتكلم على هذه القاعدة اللي يتكلم عليها البارح عند شو هذاك بعض العلماء الأصول يقول لك الأوامر القواعد ثم هو قال بأن هذا مما يؤيده صاحب الإمام النووي في رياض الصالحين وجاب واحد المجموعة ديال الأوامر اللي محمولة على الندبي واحد المجموعة من المناهي اللي محمولة على الكراهات باب باب باب باب باب كراهة باب كراهة باب كراهة باب كراهة باب كراهة باب كراهة باب كراهة باب ما يندب باب ما يندب باب ما يسحب وهي كلها فيها الأوامر قال هذا الذي يظهر على أنه بحال هذا التفريق حد يأيد هذا القول هذا يأيد هذا التفريق وإذا علم بعضه فالأكثر منها غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني إذا كيف حصل الفرق؟ مثلا حملنا هذا الأمر هذا على الند وهذا على الوجوب وهذا حملنا على الحرمة وهذا على الكرم ما يجينا ذلك الشيء هذا؟ هو وهي صغة معاني إذا المعاني هي اللي جعلتنا هذا مثلا ظهرت له المعنى مصلحة كبيرة إذا حملوا على الوجوب لا هذا ظهرت له مصلحة خفيفة حملوا على الند هذا ظهرت له المفسدة خطيرة حملوا على الحرمة هذا ظهرت له المسألة هذا بالإله والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع في ماشي نزلة واش نزلة في الحرمة في المكرمة في كذا وكذا فلو استثنى لمجرد الصيغة لازمة في الأمر أن لا يكون في شيء إلا على قسم واحد مثلا حنا ماشي نتبع هنايا الصيغة شو ماشي يكون عندنا في الشريعة الإسلامية شيء واحد صافي ماشي يكونش عندنا التفاوت إذا شكون اللي غيجعل لنا التفاوتات هو النظر للمقصد لا على أقسام متعددة والنهي كذلك بل نقول كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة السياق لأن يعني كلام العرب هنا على الإطلاق لابد شنو خذ اعتبار اعتبار المساق شنو اعتبار السياق مثلا السياق هو اللي غيحدد لك مثلا كلام العربي مطلق والقرآن جاء على هذه الطريقة والأحاديث هنا شنو غادي اعتبار هذا الإطلاق شكون غيبين لك مساق المهدية المسألة اللي كان هذه الطريقة التفصيل كان طريقة كان عرف شرعي ماشي لا هو اللي قلت كلام العرب ده نظر للغاية في واش ما قال اللي كينظر المقاصد لا هو شوف بل نقول كلام العربي على الإطلاق هذا بلا سبب حسي يعني مثلا هو الكلام ديال النبي نصوص شرعية مثلا يقدر يكون واحد النص حامل المعنى الشرعي ومع ان من حامل الشرعي يكون فيها التصرف هذا أو حامل على المعنى اللغوي قدر مثلا يجي آية اللفظ اللي فيها ماشي يكون ديك الحقائق ثلاثة مثلا واش يحمل على عرفه واش يحمل اللغة في بعض الأوقات يتعذر المعنى اللغوي ويحمل على المعنى الشرعي لأنه هو اللي يقول لك أن تساهد المعنى الكلام العربي يعتبر فيه السيرة يعني قريب هي قلت هو لو الكلام العربي قال بل لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة السيرة وإلا صار ضحكة مثلا ما تسمى الكلام فيه الضحك ألا ترى إلى قولهم فلان أسد أو حمار أو عظيم غمض أو جبان الكلب واش يمكن دخول على أصلها مش تعتبر شي السياقة تتكيف جات هو فلان أسد إلى فلان أسد أو فلان حيمة غير الحمار، فلان عظيم وهيمة ضغمت بالزر، هذه معروف، هذا يكون الكلام فلان كالأسدي، فلان كالحماري، عظيم وهيمة كثير الطبق مثلا، جمال الكلب كريم، يعني الكلب السلس مع الناس ولا فيه مبقى شيء ينباح. لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول فما ظنك بكلام الله وكلام رسول الله. يقول لك هو الكلام العرض يعتبر فيه السياق. فإذا ثبت هذا وعمل، فإذا ثبت هذا وعمل العامل على مقتضي المفهوم من علة الأمر والنهي فهو جار على السنان القويم. معنى الإنسان لم شاء وعامل النصوص على هذا الاعتبار، هذا باعتبار المصالح مش يكون على الطريق القوي، موافق لقصد الشارع في وروده وصدره. ثم قال الإمام ثانيا الأوامر والنواهي غير الصريحة. هذا اللي بحثنا شنو هو؟ الأوامر الصريحة. الأوامر الصريحة شنو كان الموضوع ديالنا؟ إما إلى لفظها وإما مقصد. إحنا ماشي نقول الأوامر ماشي صريحة، هذه واضحة. هي مثلا يكون جملة خبرية قصد بها كذا كذا جملة كذا، مدحون ذمون عقابون قل. نجيب واحد القصة أخذ الأوامر الصريحة، واحد القصة تعريفة المناظرة بين داود الظاهري وبين ابن سريج الشافعي. هنا حكى ابن الحرمين عن ابن سريج أنه نظر بداود الأصفهاني في القول بالظاهر، فقال له ابن سريج أنت تلتزم الظواهر، وقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فما تقول في من يعمل مثقال ذرة؟ فقال مجيبا الذرتان ذرة وذرة. فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف. فانقطع داود وتردد. لا يحكم ليروي عتني بعد المناظرة كثير منا نظر داود الأصبهاني مع ابن سريج كانوا ليتنظروا، ثم تفحم داود وابن سريج تعجل وقالوا هي أجل، وقالوا داود قالوا يا رجل قالوا أبلعني ريقي، وقالوا أبلعتك دجلة والفرة، قالوا أنظرني ساعة، قالوا أنظرتك إلى قيام ساعة. وهو على أنواع، ما جاء مجيء الإخبار على تقرير حكمه، معنى الله جل جلاله أخبر عن حكمه، وهذا أخبر حكمه ماشي أمر بحكمه، لا أخبر عن حكمه، والإخبار بالحكم يتضمن المشروعية، مأمور به أو منهي عنه أو كذا. كتب عليكم الصيام، هذا ما هناش أمر، والوالدات يرضعن، هذا ما هناش أمر، هذا خبر معنى كذا. ولن يجعل الله للمؤمنين الكافرين سبيلا، معنى الله اللي حذرنا، يقول لك هنا ولا يجعله ولي ظهر منه خبر، ولكن في الواقع يقول لك ما تجعلوش من الكفار، ما تمكنوش من الكفار ونعطيهم السبيل عليكم. واشبه ذلك ما هو في معنى الامر، فهذا ظاهر الحكم وهو جاء المجرى الصريح من الامر والنهي. هذا النوع الاول. النوع الثاني، ما جاء مجيء مدحه او مدح فاعله بالاوامر، مثلا ماشي يجي فيه المدح لذلك الفعل أو ليفعل، وكذلك الدم للفعل أو لا، وترتيب الثواب على الفعل في الأوامر وترتيب العقاب في النواهي، أو الإخبار بمحبة ذلك الله في أمر. هنا الله يحب هذا ليعطي الثواب، هو خبر. شنو غنفهموا؟ الأوامر، معنى الله يأمر بذلك، لكن الوجوب الوجوب كان ندم النبي لا غير. والبغض والكراهية وعدم الحب في النواهي والثلث هذا النوع ظاهرة. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذا والذين آمنوا بالله ورسوله هذا خبر، ولكن فيه لا في هذه العبارة لكم الصديق هذا السنة، بل أنتم قوم مسرفون في هذا الدم. ومن يطع الله ورسوله يدخله هذا الجزاء، ومن عصى الله ورسوله يتعدى حدوده ندخله هذا العالم. وما أشبه ذلك أن هذه الأشياء داخلة تحت طلب الفعل المحمودي، وتصك ذلك من غير إشكال. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، ما يتوقف عليه المطلوب كالمفروض في المسألة، ما لا يتم الواجب إلا به، هو ليكون شيء مأمور ولكن الواجب يتوقف عليه، إذا هو ليس مأمورا. الامر الشيئي هل النهي عن ضده؟ هل الامر الشيئي النهي عن ضده؟ هو الامر الشيئي، ولكن اذا كان النهي عن ضده هل تسمى الحكم؟ هو امر بالشيئي بالصراحه، ولكن هو نهي عن ضده هل تسمى الحكم؟ فالحكم هذا غير صحيح. وما اشبه ذلك من الاوامر النواهي التي هي لزوميه للاعمال لا مقصوده لانفسها، لان هذه المسائل هذه تكون تبعا للاعمال. مثلا انت مامور بكذا يلزمه تركه، يلزم مثلا انا مامور بالحفاظ على الصلاه، اذا منهي عن التفريط فيها، فهذا التفريط هذا لازم للاعمال لا مقصوده. واختلف العلماء فيها وفي اعتبارها، وذلك مذكور في الاصول. الاصول عارف ان الامر بشيء عن ضد مساله هي خلافيه فيها اقوال، ولكن اذا بنينا على اعتبارها فعلى القصد الثاني لا على القصد الاول. مثلا في الوصف اللي مش نقول الامر شيء ما يجيش في الضغط الاولى، يجي قصدا ثانيا. اما الاوامر تجي قصدا اولا، ولكن النهي عن شيء عن ضده يجي قصدا ثانيا. بل هي اضعف في الاعتبار من الاوامر والنواهي الصريحه، لان الاعتبار مثلا الحكم اللي ماخذ من الامر بالصراحه ماشي هو اللي ماخذ من النهي عن شيء عن ضده، هذا ضعيف هذا. لان الاوامر كقوله تعالى وذروا البيع، لان رتبه الصريح ليست كرتبه الضمني، لان هذا الامر شانها عن ضده هذا ضمنيا في الاعتبار اصلا. وقد مر في كتاب المقاصد ان المقاصد الشرعيه ضربان، مقاصد اصليه وتبعيه، فهذا القسم في الاوامر والنواهي مستمد من ذلك. معنى مستمد من ذلك؟ مستمد من هذا المقاصد ضربان. على هذا الكلام هذا اللي نلقاو حنايا في الاوامر والنواهي في الحقيقه من المقاصد الشرعيه، او لا من المقاصد الصالحه والتبعيه. وفي الفرق ما بينها هو مقصود بالاصل القصد الاول والتبعي القصد الثاني. فقه كثير. شنو فقه كثير؟ كاين شي اشياء كبيره تبنى عليها الجزئيات والفروع، هذه قل بها ما قلتش بها، هذه واش تعتبر وما تعتبرش، يكون داك الشيء كبير. قل ولا بد من ذيك مساله تقرر الفروق بينها، هو هذا الفصل. قال هذه المساله ماشي تكون الفصل اللي يتعلق بهذا الفروق. شنو بين الفروق؟ الفروق اللي صريحه واللي غير صريحه، اللي بالاصاله واللي بالتبعيه، حتى تتخذ ذو الصوره لامثالها في فقه الشريعه بحول الله فصل. هذا الشيء كيف انه عندهم مهم. هي الاوامر مثلا انت اللي غتقراها في الاصول، دابا حنا نقول الاوامر الاصول والحقيقه تاكدا واش والطاقه ديالو ثم السمعه، لا نظره اخر. اذا حنا دابا حنا في الاصول دابا الفقه ماشي في المقاصد، في الاصول ديال الفقه. معنا حنا بحث الادله دابا، اما المقاصد تقدمت دابا حنا بحث الادله. فالبحث الأدلة كيف نعرف؟ إحنا في القرآن دابا هذه أبحاث القرآن، فرغوا من هذا يدخل العام الخاص كذا، غندخلوا في السنة، دخلوا السنة مش يكون عندها شي نظرة، غندخل تما وقيل الإجماع ولا القياس، ياك قياس والشهاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.